يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حكمه كذا، فهذا يفيد أن ذلك الوصف الذي أخبروه به علة لذلك الحكم الذي نطق به بعده. نعم. مثاله نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا جف؟ فقالوا: نعم. فقال: فلا إذن. إيه نعم. هنا في هذه الحالة، في هذا النوع، سئل الشارع عن شيء لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم بحكم هذا الشيء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن وصف المسؤول عنه، فلما أتى له بوصفه أجاب بجواب. هذا يقولون بأن الوصف الذي ذكره السائل هو العلة، علة لذلك الجواب، لذلك الحكم. مثل هذا المثال، قال سائل: أيجوز النبي الرطب بالتمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يجيبه، ولكنه أراد أن ينبه على علة لأجل أن يقيس عليها غيرها، فقال لهم: أينقص؟ وهو يعلم هذا السؤال ما هو تقريري وليس سؤال إنكاري، ترى إنما هذا سؤال أو حقيقي، يعلم أن الرطب إذا جف ينقص. قال: ينقص إذا جف؟ قال: نعم. قال: فلا إذا. فهنا علمنا أن النقصان عند الجفاف هي العلة، علة تحريم بيع المزابنة، وهي بيع التمر بالرطب والرطب بالتمر، هذه يعني، وهي الجفاف، حيث أنه ينقص وزنه فيما بعد، ليست متساويتين، فهو ربا يصير إذا جف هذا. فطبعا أن وزن الرطب ثقيل جدا أثناء كونه رطب، لكن فيما بعد سيجف ثم سينقص وزنه، فلا يكون معادل لذلك التمر، فمن هنا حرم ذلك. نعم. فهنا العلة هي النقصان عند الجفاف، علة عدم جواز بيع الرطب بالتمر. نعم. فهنا قد دل سؤاله واستكشافه عن نقصان الرطب عند الجفاف على أن هذا النقصان علة لعدم جواز بيعه رطبا، ولو لم يفهم ذلك منه لما كان للسؤال عنه وذكر الحكم بعده فائدة. اي نعم، قد يسأل سائل هذه العبارة الأخيرة جواب عن سؤال مقدم، قد يسأل سائل ويقول: بإمكان الإنسان يعرف هذا بدون هذه الأمور، فيجيب، فأجاب وقال: إننا فهمنا التعليل من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل، إذ لو لم نفهم منه ذلك لكان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ورد بدون فائدة، عبث بدون فائدة، ويخلو كلام الشارع عن شيء بلا فائدة، لا يمكن. فلذلك لا بد من أن نستفيد من هذه الكلمة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وسألها السائل، فاستفدنا أنها هي العلم. نعم. النوع الخامس: أن يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سؤال عن حكم واقعة معينة، فيذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حكم حادثة أخرى مشابهة لها منبها على وجه الشبه بذكر وصف مشترك بينهما، فإن هذا يفيد أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم.

كثير جدا في الشريعة مثل هذه الأمور وما سبق من الأنواع يعني. نعم. النوع السادس أن يذكر الشارع وصفا ظاهرا في محل الحكم ابتداء من غير سؤال، لو لم يكن هذا الوصف مؤثرا في الحكم لكان لذكره عبثا. مثاله أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن مسعود رضي الله عنه بعدما توضأ بماء نبذت فيه تمرات لتجذب ملوحته: تمرة طيبة وماء طهور، فقد نبه صلى الله عليه وسلم على تعليل الطهورية ببقاء اسم الماء عليه. إيه نعم، هنا أيضا حالة من حالات معرفة العلة، وهي أن يذكر الوصف ابتداء بدون أي مقدمات وبدون أي أسئلة. فهنا في أحد الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب ماء للوضوء فقال ما عندنا إلا ماء قد نبذت فيه بعض التمرات لتجذب الملوحة، فقال هات تمرة طيبة وماء طهور. فهنا علل جواز الوضوء بما نبذ فيه تمر بإطلاق الاسم اسم الماء عليه، يعني لم يزل اسم الماء عنه وماء طهور، قال ونتيجة لأنه لم يزل اسم الماء عنه فإنه يتوضأ منه لا مانع من ذلك. فهذا وصف. قد يقول قال إنك يعني الآن ساويت بين الوصف والاسم، ما اسم عند الأصوليين ترى ليس المقصود من الوصف هو النعت، هو ما يوصف به الشيء وما يعرف به فقط ويميزه عن غيره، هذا هو الوصف عنده، يعم النعت وغير النعت والأسماء كلها. قال ماء طهور، والطهور طبعا هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره. النوع السابع أن يذكر الشارع الحكم لدفع إشكال في محل آخر ويردفه بوصف، فحينئذ يغلب على الظن أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم. مثاله أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب، فقيل له إنك تدخل على بني فلان وعندهم هرة، فقال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بندس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. نعم، هذا أيضا من الحالات التي يعرف بها علة الأحكام أو علل الأحكام الشرعية والمقاصد الشرعية، وهي أن يذكر شيئا لدفع إشكال حدث بين المستمعين له، فيمثل لهذه الحالة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه امتنع عن دخول بيتا فيه كلب ودخل بيتا فيه هرة، فكأن الذين لم يدخل في بيتهم استشكلوا ذلك وصعب عليهم الأمر، حيث إنهم كانوا يساوون بين الكلب والهرة، فقال لا، إن بينهما فرقا، وهو ما ورد أن الهرة ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، بمعنى أن سؤر الهرة طاهر يجوز أن نتوضأ منه، وهذا ورد رفعا للحرج عن المسلمين حيث لا يمكن أن يتحرزوا من الهرة، فإذا كانت شربت من ماء وأهريق هذا الماء حصل ضرر للمسلمين، لأنهم كانوا ولا زالوا يجلبون الماء من بعيد لاستعماله في الليل. فهذا ورد أو وقع عليهم مشقة إذا ساوى أحد بين الكلب والهرة، فرفع الشرع هذا في الهرة هذه المشقة، وأباح وبين أن سؤر الهرة طاهر، يجوز أن توضى مما شربت منه. فكان هذا رفع إشكال وزال الإشكال عن هؤلاء القوم الذين لم يدخل بيتهم. أما الكلب فيمكن التحرز منه. نعم. فهنا قد قالوا ما قالوا ظنا منهم أن الكلب والهرة في الحكم سواء، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الحكم مختلف، حيث إن الهرة طاهرة، وعلة طهارتها كثرة تطوفها وصعوبة التحرز منها، ولو لم يكن لذكر تطوافها عقيب الحكم أثرا في الطهارة لما كان لذكره فائدة. إينا. ولو لم تكن طاهرة يعني سؤرة، إذا قلنا أن الهرة طاهرة ترى سؤر الهرة فقط، يعني إذا شربت من ماء فإن يجب أن نتوضى منها، ليس المقصود طاهرة هي نفسها. فذكره إنها ليست بنا إنها من الطوافين عليكم الطوافات، هذا لابد من فائدة، وهو التفريق بينها وبين الكلب فائدتها هنا. فلذلك يعلل بهذا على أن سؤر الهرة طاهر، ويعلل على أن سؤر الكلب ليس بطاهر بهذا، بمعنى أنه ليست لا يصعب التحرز منه. ترى إذا عللنا وأثبتنا هذه العلة للهرة فإننا ننفيها عن الكلب، ولما نفيناها عن الكلب ثبت حكمه هنا، وهو أن شعره نجس. فلذلك العلماء لما ورد هذا الحديث الكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، قالوا إن الحيوانات كلها ينبغي فعل هذا إلا ما استثناه الشارع من الهرة وما يقاس عليه، لأنها تأكل الخشاش وتأكل القاذورات وتأكل أشياء كثيرة، فإذا شربت من ماء فإن هذا قاذورات ستكون في هذا الماء لا شك. لكن رفع الحكم في الهرة نظرا لمشقة الناس، لأنهم إذا أغلقوا النافذة أو الباب عن الهرة أو النافذة أو السطح لا يمكن أن يتحرزوا من هذه الهرة أبدا ترى. أما الكلب فيمكنه، حتى الكلب أيضا لا يدخل البيوت ولا يسكن في البيوت، هذه عادته. نعم. النوع الثامن أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم، بأن يذكر صفة ما تشعر بأنها هي علة التفرقة في الحكم ما دام أنه قد خصها بالذكر دون غيرها، فلو لم تكن علة لكان ذلك على خلاف ما أشعر به اللفظ، كقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فقد فرق بينهما في أن تعقيد الأيمان هي المؤثرة في المؤاخذة. أي نعم، هنا أن يأتي الشارع ويفرق بين أمرين، ويفرق بين أمرين ويذكر في أحد الأمرين صفة ليست موجودة في الأمر الأول مثلا، فهنا يعلل بأن سبب التفريق في الحكم هو التفريق في الصفة في الوصف. لا يؤاخذ الله في اللغو في الأيمان، وهو اللغو هو الكلام العادي، والله لا أفعل، والله ما فعلت،

وفيه جل منفعة ودفع مضرة. هنا وصف مطلق، ما في أي يعني تقييد في كونه أن الحكم مقرون بالفاء وقبله كذا أبدا. نعم. فعلة جعل الأبرار في النعيم هي البر، وعلة جعل الفجار في الجحيم هي الفجور، وعلة إكرام العلماء هو العلم، وعلة إهانة الفساق هي الفسوق. وهذا النوع إما أن تكون العلة هي نفس الوصف مثل الأمثلة السابقة، أو تكون العلة ما تضمنه الوصف واشتمل عليه. نعم، هنا بعض الأوصاف ظاهرة فيها العلة ويعلل به تعليل ظاهر مثل ما سبق، لكن بعضها تضمن وصف لكنه تضمن يعني ودخل بداخله العلة الحقيقية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان فقد نهى. نعم، هنا لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، هنا علة، ما هي علة منع القاضي أن يقضي هنا في هذا؟ هي الغضب. اختلف العلماء في هذه المسألة ترى، فبعضهم يقول إن العلة هي الغضب المنصوص عليها ظاهرة واضحة، وبعضهم يقول إن الغضب وصف اشتمل على العلة الحقيقية، وهي اشتغال الفكر عن التركيز في أدلة الخصمين. فما الفرق بين العلتين؟ الفرق بينهما أن العلة الأولى قاصرة ترى، بمعنى أن القاضي إذا كان غضبان فقط فإنه إيه؟ لا يقضي ولا يجوز له له. أما العلة الثانية فهي متعدية، فإنه يجوز قياس أي إنسان اشتغل فكرة عن النظر في أدلة الخصمين على الغضب، كالحاقن والجائع والمتألم شديدا، ومن ركبت بالهموم والغموم أيضا. هذا كلام الجمهور الأخير، وهنا العلة متعدية. أما كلام بعضهم فيقول أن العلة هي الغضب، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يقضي وهو متألم وهو جائع وهو حاقن إلى آخر. يقولون ما هو تعليم، يقولون إن الغضب لا يعادله اشتغال أبدا، الإنسان إذا غضب فإنه يقرب من الجنون، والغضب من الشيطان، لأنه يوسوس له الشيطان كثيرا من الأمور. أما المتألم والجائع وكذا بإمكان أن يصبر قليلا، لكن الجمهور قالوا أبدا، المتألم والجائع والحاقن وكذلك من ركبته الهموم والغموم فإنه لا يصلح للقضاء أبدا، لأنه اشتغل فكره في أمور أهم من هذا الأمر، فلا يؤمن جانبه أن يميل إلى أحد الخصمين بدون يعني نظرة دقيقة في الأدلة. نعم. فقد نهى الشارع عن القضاء مع الغضب، والعلة ليست هي نفس الوصف وهو الغضب، ولكن العلة ما تضمنه الوصف وهي الدهشة المانعة من تركيز الفكر التي تضمنها وصف الغضب، لأن لما علمنا أن الغضب اليسير الذي لا يمنع من استيفاء الفكر ولا يشوش عليه لا يمنع من القضاء، وأن الجوع المبرح والألم الشديد ومدافعة الأخبثين يمنع من استيفاء الفكر وتركيزه، علمنا أن علة المنع من القضاء ليست هي الغضب بل تشويش الفكر. نعم، هو هذا تعليلهم، يقولون إن اتفق العلماء على أن الغضب اليسير لا يمنع من القضاء، هو المقصود بالغضب الشديد والقوي، أما الغضب اليسير فلا يمنع من القضاء. فيقولون هناك جوع شديد وألم شديد توجد فيه الدهشة المانعة من التركيز في أدلة الخصمين، فتمنعه من ذلك كله، فهذا أقوى من الغضب اليسير، فيكون قياس من باب أولى. نعم. وبناء على ذلك فإنه يجوز قياس كل ما يشوش الفكر على الغضب كالجوع والعطش والألم وحصر البول ونحو ذلك، حيث إن العلة متعدية. أي نعم، هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو أن العلة متعدية، فقاسوا عليه كل ما يشوش الفكر ويمنعه من التركيز في أدلة الخصمين. الشيخ صلى الله عليه وسلم، الآن الشيخ التحليل والتحريم يتعلق بالأعيان الشيخ، ولا حكم الشارع يحل الله عز وجل ما يشاء؟ نعم، التحليل والتحريم لا يتعلقان بالذوات، وإنما يتعلقان بأمر الشارع ونهيه فقط، والذات ما لها دخل في هذا الشيء، فقد يكون الشيء حلال ولكن الشارع نهى عنه لأمر نعلم وأحيانا لا نعلم فيجب أن نتجنب، مثل الخنزير مثلا، علة تحريم أكل لحمه مجهول، تعبدي ترى الدم كذلك. وإن علل بعض العلماء بعض التعليلات إلا أنها فقط ظنية عندهم أو لم تصل إلى غلبة الظن، وإنما قالوا هذا الكلام فقط كذا، وإلا ما عندهم أدلة على هذه التعليلات. نعم يلحق بها، تبقى علة التقوى لو افترضنا أن هذه العلة وجدت في الكلب وانتهت في الكلب، هل ينعكس الحكم؟ هذا من الأمثلة التي انظر إلى الهرة مثلا، تأكل من الخشاش، تأكل من النجاسات، ومع ذلك إذا شربت من ماء فإن سؤرها طاهر، أي بمعنى أنه يجوز أن نتوضأ منه، مع أننا متأكدين من أنها تأكل النجاسات وتلتقي يعني يلتقي لسانها بشيء بكثير منه. فهنا قد يكون الكلب أرفع منها أحيانا في بعض الأمور، ومع ذلك إذا شربت الماء فإنه يجوز أن يتوضأ منه، رفعا للحرج، رفعا للحرج. انظر إلى الرخص مثلا، العراية بيع، ترى بيع المزابنة، والله نهى عن بيع المزابنة عموما، ومع ذلك رخص فيها نظرا لرفع الحرج، وهكذا. علة لا، كثرة التطواف وصعوبة التحرز هذه هي العلة، لكن الحكمة هي رفع الحرج، فرق بين العلة والحكمة ترى، والمقصد الشرعي. لا ما انتقضت، ما تعدت الموضع يا شيخ. لا ما طبعا تعدت للفأرة وغيرها من ما هو أصغر منها، إذا شربت من ماء فإنه يجوز أن نتوضأ منه، لا مانع من ذلك. يقول السائل: ما الفرق بين العلة والحكمة التشريعية؟ العلة هي ما ظهر، الوصف الظاهر المنضبط الذي نراه، وكل إنسان أو كل طالب علم يغلب على ظن أن هذا هو ظاهر، مثل السفر، علة للإفطار في رمضان السفر واضح بأن هذا مسافر 83 كيلو يقال يطلق عليه مسافر، إذن يجوز له الإفطار سواء وجد مشقة أو لم يجد مشقة. أما الحكمة فهي المشقة، الحكمة هي المشقة هي التي لا تنضبط، وإنما غلب على ظن وجود المشقة، بمعنى أن المسافر أبيح له الإفطار لأنه يغلب على الظن أنه يجد مشقة، لذلك عومل معاملة الواجد مشقة والنادر لا حكم له. قد يقول قائل أننا الآن نذهب ونسافر ولا نجد مشاق، إذا لا يجوز الإفطار؟ لا، لأن هذا الوقت وقت محدد في فئة محددة، أما 95% من المسلمين فهم يجدون مشاق. كذلك هذا الوقت يزول وسيزول عما قريب أو بعيد، المهم سيزول وسيأتي أناس يعانون ما يعانون. فلذلك الشريعة وضعت إلى يوم القيامة، إلى قيام الساعة، ما وضعت لفئة معينة حتى يزول الحكم بزوال علة. فلذلك ما علل بالمشقة، علل بالسفر نفسه. تعليل؟ لا، العذر، العذر الشرعي، نعم، والحاجة، العذر الشرعي والحاجة، نعم، على أساس أنه رخصة نظر إليه، ليس على أساس أنه حكم من العزائم، وإنما هو من الرخص. وفرق بين ترى العزائم والرخص، الرخصة هي ما خولف الدليل الثابت الشرعي لعذر، أما العزيمة لا، العزيمة ما وافق الدليل الشرعي ولا يخالف فيه. نعم. يقول السائل: هل يوجد لكل حكم في الإسلام علة معلومة؟ هو الأحكام الشرعية المحرمات والمندوبات والواجبات والمكروهات والمباحات لها معللة عند الله بجلب مصلحة أو دفع مضرة، ولكن أحيانا نعرف العلة، يعرف المجتهدون العلة، وأحيانا لا يعرفون، والذي لا يعرفون يقولون أنه حكم تعبدي، كعدد الصلوات، عدد ركعات كل صلاة، عدد الطواف، عدد السعي، هذه أمور قال العلماء بأنها تعبدي، لكن عند الله معلل معروف. يقول السائل: أليس سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذكر واقعة معينة فيذكر حكم حادثة أخرى مشابهة لها منبها على وجه الشبه بذكر وصف مشترك بينهما دليل على حجية القياس؟ بلى، هو دليل على حجية القياس، لذلك قلنا أنه من الإيماء إلى العلة، الإيماء إلى العلة، حيث أنه ذكر للسائل شيئا يعرفه ويعرف علته أيضا، فكأنه قال للسائل: أنقل علة ما تعرفه إلى هذا الذي سألت عنه، وهي العلة. نعم. يقول السائل: أرجو من فضيلة الشيخ توضيح الإيماء إلى العلة، مسلك الإيماء إلى العلة. كما قلنا أن الشارع نص على العلل نصا صريحا لأجل أو لسبب ينص على هذه الكلمة، وأحيانا نعرف العلة معرفة ظاهرية، ظاهرة واضحة، مثل المفعول له كما قلنا وكذا، وأحيانا يجمع العلماء عليه، لكن أحيانا توجد في النص لكن لا يعرفها كل شخص، بمعنى تحتاج إلى مجتهد عرف مصادر الشريعة ومواردها يستنبطها لنا ويوضحها لنا ويبينها ويبرزها، أو ما إليها الشارع أو أشار إليها، ولكن هذه الإشارة قد تكون بعيدة، لابد من مجتهد يبرزها لنا. نعم. يقول: هل يجوز إطلاق اسم الشارع على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أي متكلم، طبعا الشارع هو الله عز وجل لا شك، هو الحاكم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الله، والوحي لا شك أنه هناك وحي مباشر وهو القرآن، وهناك وحي غير مباشر وهو السنة، وكلاهما قد علمنا إياهما الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشارع هو الله، ولكن المتكلم عن الشارع هو الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى المجتهد ترى في العصر إذا لم يوجد غيره يجب أن يطاع مثل ما يطاع الرسول، إذا بلغ درجة الاجتهاد، إذا بلغ درجة الاجتهاد يعني وصف بالتقوى والورع والعلم يجب أن يطاع. إذ لو لم نطع هذا المجتهد، إذا لم يوجد غيره يعني، إذا لو لم نطعه لبقيت أكثر الحوادث بلا أحكام، وبهذا يصدر كلام أعداء المسلمين الذين يقولون أن الإسلام قاصر عن حل القضايا المتجددة، وهذا لا يمكن. فهذا المجتهد يوجد حكما شرعيا لتلك الحادثة باجتهاده، فإن لم نطع فإننا جعلنا حادثة بدون حكم، وهذا لا يجوز أن يقوله مسلم. نعم. يقول السائل: ما هو القياس القطعي؟ القياس القطعي أن تكون العلة في الفرع أولى منها في الحكم في الأصل، مثل قياس الضرب، ضرب الوالدين وجلدهما على مجرد التأفيف. قالوا: كما أنه يحرم مجرد التأفيف والتضجر للوالدين، فمن باب أولى أن يحرم الضرب والشتم والسب لهم لعلة الإيذاء، فالإيذاء في الضرب أشد منه في التأفف. نعم. يقول السائل: في مسألة الإيماء إلى العلة، هل يشمل كلام العلماء وأئمة السلف، أم أن الخلاف في الصحابي فقط؟ لا، حتى يشمل كلام العلماء. نعم، يشمل كلام العلماء، والعلماء طبعا يشتغلون بكلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة، ما يتعدون هذه الأمور. العلماء الذين طبعا هم أولو الأمر المعروفين يشتغلون بكتاب الله وسنة رسوله وكلام الصحابة فقط. أما إذا اشتغل أي إنسان بغير هذا فإنه ليس بعالم، إنما عالم في فنه. نعم. يقول السائل: ما هي أهم الكتب الأصولية التي تصلح لطالب العلم المبتدئ؟ هذا الكتاب و اللمع للشيرازي وغيرهما. نعم. بارك الله فيك. بعض الأصوليين ذكروا مبحث الإيمان إلى العلة، ثم أثبتوا قسم آخر وهو مبحث استنباط مسألة العلة بالاستنباط. الحقيقة الشيخ لما صار في العلة هذه تعتمد على الاستنباط كلها، إلى خلاف العلماء فيها مسألة الوقاع وغيرها. ليش أفرد أتكلم قدام الشيخ في الروضة أفردها عن مبحث الاستنباط وأثبت الاستنباط؟ هو تدخل في العلل الاجتهادية الإيمان، لكن اجتهاد خفيف ويعني ليس فيه ثقل مثل الاستنباطية، مثل الدوران والسبر والتقسيم والوصف المناسب والوصف الشبه يختلف، لكن هذا فيه اجتهاد، لكن اجتهاد خفيف يعني العلة منصوص عليها لكن لم تظهر لنا، فقط من ناحية تنقيح المنط. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الشيخ حفظه الله: المسلك الخامس الوصف المناسب، وهو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتب الحكم عليه، ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. هذا من حالات معرفة علل الشرع، العلل الشرعية والحكم الشرعية والمقاصد الشرعية لكل حكم من الأحكام الشرعية. فسألني سائل وقال: كيف أن هذه هي أو يحصر فيها معرفة علل الشريعة كلها؟ نقول: نعم، لأن المجتهدين رحمهم الله استقرأوا وتتبعوا القرآن والسنة وما اجتهد به الصحابة، فوجدوا أن العلل تنحصر في هذه الأمور، سواء كانت العلل نصية نقلية أو اجتهادية، فحصروها في هذه الأمور.

ولا يتعرض لمناطه وعلته لا صراحة ولا إماء. فوظيفة المجتهد هنا أصعب من السابقين، حيث إن المجتهد يقوم باستنباط العلل التي يمكن أن يعلل بها الحكم ويختبرها، ثم يرجح أحدها ثم يتحقق من وجودها في الفرع، مثل قولنا إن علة تحريم الخمر هي الإسكار فقسنا عليه النبيذ، وقولنا إن علة تحريم الربا في البر هي الاقتيات فقسنا عليه الأرز، وهكذا. وهذا هو القياس الخفي الذي اختلف العلماء فيه. تخريج المناط أصعب من الأمرين السابقين. الأمر الأول وهو تحقيق المناط للمجتهد وظيفة سهلة واحدة، وهي تحقق هذه العلة بتلك ذلك الفرع أو تلك الصورة. تنقيح المناط هو له وظيفتين، أن العلة منصوص عليها ولكن يجتهد المجتهد في إبرازها ويبطل غيرها من المنصوص عليه بأدلة، ثم يتأكد وظيفة أخرى يتأكد من أن هذه العلة التي تعب في إبرازها موجودة في الفرع. أما تخريج المناط فله ثلاث وظائف، ثلاث وظائف. الوظيفة الأولى أن يتأكد أن الحكم هل هو معلل أو غير معلل، أن يتأكد أن الحكم معلل أو غير معلل، فإن كان غير معلل تركه كان تعبدي، وإن كان معللا نظر في هذه العلة، إن كانت العلة قاصرة تركها أيضا لا يقيس عليه، يعني القاصرة هي التي لا توجد هذه العلة في غيرها من أحد الصور، وإن كانت متعدية حصر العلل التي يصلح أن يعلل بها الحكم.